نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه. نعم عباد الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العلية والقدر الرفيع، فقد اختارهم ربنا جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون، والقدح فيهم قدح في الكتاب والسنة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاضلون، فليسوا في مرتبة واحدة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنختار أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكن استقر أهل السنة، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ولي الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم يا عباد الله أن عمر بن الخطاب كان سدًا منيعًا للفتن، فلما قتل رضي الله تعالى عنه كسر الباب الذي كان مغلقًا، كان مغلقًا لفتن تموج كموج البحر، وأول هذه الفتن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما قال حذيفة بن اليمان خبير الفتن رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أول الفتن قتل عثمان. نعم عباد الله، أول الفتن الكبرى قتل عثمان، أول الفتن الكبرى التي حصلت في تاريخ الإسلام هي مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان ذو النورين الذي زوجه نبينا صلى الله عليه وسلم ابنتيه، زوجه رقية، فلما ماتت زوجه أم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين للإسلام، أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أوائل البعثة. عثمان رضي الله تعالى عنه الذي هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان معروفًا بالحياء، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان، بل إن الملائكة يا عباد الله كانت تستحي من عثمان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له كذلك ثم تحدث، فاستأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فلما خرج قالت: قلت يا رسول الله. دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه الإمام مسلم. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي كان سباقا للخيرات، حين يدل النبي صلى الله عليه وسلم على باب من أبواب الخير يسبق إليه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، وفي رواية: فله الجنة. والحديث رواه البخاري. قال: فاشتراها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد فله بخير منها في الجنة، فاشتراها عثمان. رواه الترمذي والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. رواه البخاري. وفي رواية للترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها مرتين عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشره بالشهادة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. الشهيدان يا عباد الله هما عمر وعثمان. نعم عباد الله، إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قتل شهيدا، قتله أهل الفتنة من الخوارج الذين لم يرتضوه وجمعوا الشبه عليه وألقوا عليه التهم كذبا وزورا وألبوا عليه الناس كعادة أهل الفتن، يؤلبون الناس على ولاة أمرهم، ثم آل بهم الأمر إلى تكفيره واستحلال دمه يا عباد الله. فراودوه أولا، أرادوا خلعه من الخلافة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أرشد عثمان إلى ما يفعل في هذه الفتنة، أرشده إلى الموقف الشرعي في هذه الفتنة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، إنه لعل الله أن يقمصك قميصا، يعني الخلافة عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. والحديث رواه الترمذي. هكذا عباد الله، اجتمع الغوغاء على عثمان من مختلف الأمصار يريدون خلعه من الخلافة، وليس فيهم واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان فيهم ابن السوداء ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام. أما الصحابة يا عباد الله فقد أنكروا عليهم وفندوا شبههم، وعادة أهل الفتن والضلال والبدع أنهم لا يلقون بالا لكلام العلماء، بل إنهم يسفهونهم ويزدرونهم ويحتقرونهم لينفروا الناس عنهم. فآل أمر هؤلاء إلى أن حاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في داره حتى قتل، حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الليلة التي تسبق قتله رأى رضي الله تعالى عنه رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عثمان أفطر عندنا. فتأولها رضي الله عنه وعلم بأنه مقتول من يومه، فأصبح صائما وأعتق 20 من الموالي، ودعا بسراويل فشدها على نفسه حتى لا تنكشف عورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أقبل على المصحف يقرأ كلام الله عز وجل حتى دخل عليه الغوغاء في ذلك اليوم، فأخذه أحدهم من لحيته يجره حتى سمع صرير أضراسه، ثم قام آخر فشجه في رأسه فسال الدم، فوقعت أول قطرة على المصحف الذي كان يقرأ عليه، سقطت على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله، ثم ضربوه وقطعوا يده وقطعوا رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى سقط رأسه على المصحف، فقام شقي منهم وضرب رأسه برجله وقال لم أراك اليوم كافرا، لم أراك اليوم كافرا أحسن وجها أو أحسن مضجعا. يقصد عثمان رضي الله تعالى عنه، كفروه يا عباد الله، وهو الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. عباد الله، هذه أول فتنة وقعت في التاريخ الإسلامي، أول فتنة كبرى وقعت في التاريخ الإسلامي هي مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وينبغي علينا عباد الله أن نقف وقفة مع هذه الفتنة من جهة معرفة أسبابها. فما السبب في مقتل عثمان؟ إن السبب في مقتل عثمان هو إنكار أخطاء وعيوب الولاة علنا حتى أبغض الناس وليهم فقتلوه، والله المستعان. نعم عباد الله، إن الإنكار العلني على ولاة أمور المسلمين وحكامهم هو شر على المسلمين، يجلب لهم الفساد والقتل والتقاتل، والله المستعان. وشواهد التاريخ تدل على ذلك حتى إلى زماننا هذا. فانظروا عباد الله، حين أنكر الناس على ولاة أمورهم فيما يسمى بثورات الربيع العربي، ماذا وقع يا عباد الله؟ وليس ببعيد عنا في زماننا في بلادنا قبل 30 سنة، حين كان الناس ينكرون على ولاة الأمر وعلى الحكام في المجامع وعلى المنابر، ماذا حصل؟ حصلت الفوضى في بلادنا، وسفكت الدماء يا عباد الله، وروع الآمنون. ألا فاعلموا عباد الله أنه ليس من منهج السلف التشهير بذكر عيوب وأخطاء الحكام وولاة الأمر، أي الإنكار العلني عليهم، بل إن طريقة السلف هي النصيحة السرية فيما بينهم وبين السلطان. والسلف عباد الله إنما أخذوا هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر، من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، فليأخذه بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أفهمتم عن نبيكم يا عباد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، أي لا ينصحه علانية، بل ينصحه سرا فيما بينه وبينه. وهذا الذي اشتهر العمل به عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فإن أسامة رضي الله تعالى عنه في فتنة مقتل عثمان قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله إني كلمته فيما بيني وبينه حتى لا يفتح باب. قال: وما أحب أن أكون أول من فتحه. والحديث وأثر أسامة متفق عليه. أسامة بن زيد ينصح لعثمان فيما بينه وبينه، ينصح لعثمان فيما بينه وبينه، ويرى بأنه ليس له أن يخبر الناس بما جرى بينه وبينه. فكيف عباد الله بالإنكار على ولي الأمر علانية؟ فتأملوا يا رعاكم الله في طريقة نصح أسامة بن زيد لعثمان ونصح الغوغاء الذين قتلوه. أما أسامة رضي الله عنه فإن فعله قد وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أولئك الغوغاء فإنهم قد اتبعوا أهواءهم. فيا عباد الله، احرصوا على التمسك بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في عدم الإنكار على ولاة أموركم علانية، فهذا الذي فيه الخير في الدنيا والآخرة. ومن الخير في الدنيا حقن دماء المسلمين وتجنيب الفوضى في بلادهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمتم حفظكم الله أنه ليس من منهج السلف الإنكار العلني على ولاة الأمر وحكامهم، بل إن طريقة السلف هي النصيحة السرية فيما بينهم وبين ولاة أمورهم، وتتأكد سرية النصيحة في زمن الفتن يا عباد الله، حين يكثر أهل الأهواء الذين يؤججون ويؤلبون ويثورون الشعوب على حكامهم. وهذه المسألة يا عباد الله يعتريها استفساران. أما الاستفسار الأول فما حكم إنكار المنكر دون ذكر الفاعل؟ وأما الاستفسار الثاني ما حكم الإنكار العلني على ولي الأمر بحضرته لا في غيبته؟ أما الجواب عن الاستفسار الأول فإنه يجب يا عباد الله إنكار المنكر، يجب إنكار المنكر دون ذكر فاعله، فاحرصوا على فهم هذا حتى لا تختلط عليكم المسألة. المنكر ينكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم. فالمنكر ينكر دون ذكر فاعله. وأما الجواب عن الاستفسار الثاني فإنه قد ثبتت بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الإنكار العلني على ولاة الأمر، وإن المراد بإنكار وإن إنكارهم هنا إنكار على ولي الأمر بحضرته وهو يسمع يا عباد الله، هذا الذي يوجه به فعلهم حتى يتوافق مع حديث عياض بن غنم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة السرية لولاة الأمر يا عباد الله، فهذا يتوافق مع الحديث. وأما الإنكار العلني بحضرة ولي الأمر وهو يسمع فهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق، وفي رواية كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما الإنكار العلني والإنكار العلني بحضرة ولي الأمر وهو يسمع اشترط فيه يا عباد الله مراعاة المصلحة وأن تؤمن الفتنة، فإنه لا يجوز الإنكار العلني بحضرة ولي الأمر وهو يسمع مع إمكان النصح له سرًا يا معاشر المسلمين. هكذا نوجه الآثار الثابتة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنكروا على ولاة أمرهم، توجه بتوجيهين: الأول وهو الذي ذكرته أن الإنكار كان بحضرة ولي الأمر وهو يسمع لا في غيبته يا عباد الله. وأما التوجيه الثاني فعلى فرض أنهم أنكروا على ولي الأمر في غيبته، فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم على صنيع الصحابة، فإننا يا معاشر المسلمين نعمل بالمحكم ونرد إليه المتشابه. قلت هذا عباد الله تذكيرًا للمسلمين وبيانًا لهذا الأصل العظيم، وتذكيرًا بهدي سيد المرسلين، لا تزلُّفًا لحكام ولا محكومين. نسأل الله عز وجل الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.